مسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان طعام انظر كيف يبين لهم الآيات ثم انظر أنا يفكون فلا تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء سبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا وليس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا ليس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم ففي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون.